تكلم الناس في وتلوا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني الله أنا وتعالى من إله عظيم أنا وتعالى من قوة يسدنا أيوة يسدنا نعم نعم يسدنا نعم نعم يا مدرس وعي أهو بإذنك نعم اللهم صل على محمد نعم يا سيدي نعم أيوة يا سيدي وإلا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أيها الأستاذ نعم بإذنك فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمل والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إلا كده يا عبد الله الله اكبر ايوه كده القوة الله اكبر وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يا أستاذ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن عما أشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أن ينزل علينا مائدة. الله أكبر. مائدة من السماء. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله أكبر يا أستاذ، حقا يا سيدنا. نعم يا سيدنا. لا إله إلا الله. قالوا نريد أن نأكل منا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. يا سلام. مائدة من السماء تكون لنا عيدا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الله أكبر يا سيدنا، الله يكرمك يا رحمن الله. سبحانه وتعالى من الرازق القادر. قال الله إني منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فإن وأذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك الله يكرمك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قادر سبحانك يا سيدي، يا سلام على عظمتك، يا علام الغيوب. قال سبحانك، ايوه يا سيدي قال سبحانك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أكون ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي تغلب ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام هو علم الغيوب. الله الله الله الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الركيب عليك وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك الله يكرمك الله يزيدك من نعم الله يا رحمة الله يكرمك إلا ما أمرتني به حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني اعبدوا الله كده يا سلام يا سلام الله اكبر ها هو كده ان اعبدوا الله ربي وربكم يا سلام اكبر يا سلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك الله أكبر الله أكبر الله يكرمك الله الله الله يبارك فيك الله هو الرحمن عليك يا بحر هو صاحب الأمر والنهي يا سلام بغير سيدك كذا يا سيدي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه يا سلام الله أكبر رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض